الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، عباد الله، إن مما يتعلق بالذنوب والمعاصي حقائق كثيرة. نبدأ بالأولى، وهي أن الذنوب والمعاصي مرض وداء يصيب الفرد والمجتمع، فيحدث الخلل في الدين والفساد في النفس، ويرمي بعد ذلك بظلاله على محيط المسلمين وواقعهم ومجتمعهم، فيفسد أيما إفساد. وقد حرم الله عز وجل ونهى وحذر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال عز وجل: فلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال عز وجل: قل حرم ربي الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير حق. والفواحش هي هذه المعاصي وهذه الذنوب المنتشرة، والآثام التي هي الخطايا، والبغي الذي هو الظلم والاعتداء على الغير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حق ربنا عز وجل: لا أحد أغير من الله. لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والحديث عند مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحقيقة الثانية أن هذه الذنوب كلها مشؤومة، وعواقبها وخيمة، وما ينزل بالناس من النقم والكوارث والمصائب إنما هي بما كسبت الأيدي واجترحت الجوارح، وإلا فإن الله غني على أن يعذب خلقه، ولا ينتفع سبحانه وتعالى بتعذيب الناس وتعذيب خلقه عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فالله عز وجل غني عن هذا. ولهذا كانت الذنوب هي المشؤومة تدخل الشؤم على أصحابها. والحقيقة الثالثة أن الله جرى سنته وعادته عز وجل في الخلق أن يعاملهم على حسب فعلهم وعلى حسب عملهم، والجزاء كما تعلمون من جنس العمل. فالله سبحانه وتعالى إن وجد خيرا فهو للعبد ويعامله بالخير، وإن وجد شرا فكما جاء في الحديث القدسي في العبد: فلا يلومن إلا نفسه، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فإن خيرا فخير، وإن شرا فشر، ولهذا قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما حصل من الكوارث وما سيحصل إنما هو من فعل ابن آدم، من فعل ابن آدم بنفسه بيده، فهو الذي يغير على نفسه من حال إلى حال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا استقاموا وسلكوا طريق الاستقامة بخطى ثابتة لم يغيروا ولم يبدلوا لم يزولوا، فالله سبحانه وتعالى يبقي عليهم نعمه، وكانت استقامتهم سبباً لدوامها وقيداً لاستمرارها. وهذا دليل على أنهم يقدرون هذه النعم ويعرفون لها رفعتها ومكانتها وحقيقتها، فينزلونها منزلتها، ولذلك يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بدوام الطاعة والاستغفار والإنابة عند الذنب والندم والخضوع. فالله سبحانه وتعالى إن لم يغيروا لا يغير عليهم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فجعل الأمر بيد العبد أن تختار لنفسك ماذا تريد. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يغير العافية والصحة ودوام الرزق وسعة الخير، لا يغيره سبحانه وتعالى إلا إذا العبد غير الطاعة بالمعصية والنعمة بالكفر والجحود، فالله سبحانه وتعالى يغير عليه. ولهذا كم من قرية كانت أخبر الله عز وجل عنها في اطمئنان وفي رغد رزق، فكفرت بأنعم الله، ماذا كان أو ماذا كانت النتيجة؟ وهذه حقائق تمر علينا يوميا نسمعها وربما نقرأها، فألبسها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالله سبحانه وتعالى ألبسها لباس الخوف والجوع بعد أن كان الرزق يأتيها رغدا، رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها من كل مكان، وهكذا البلاد التي منحها الله سبحانه وتعالى الأرزاق والخيرات في الباطن وظاهر الأرض، ويأتيها رزقها من السماء من الرب سبحانه وتعالى، ثم تبدل على نفسها، فالله سبحانه وتعالى يبدل عليها. وهذا من أمور المجربة لأنها قوانين محسوسة وحقائق معروفة مشاهدة في الواقع. وكم من أمة سبقت هذه الأمة، وكم من بلاد من حولنا نرى فيها ما نرى، بل وجربنا نحن بأنفسنا كيف يبدل الله سبحانه وتعالى الأمن فيعود خوفا، فلا يستطيع الواحد أن يخرج من بيته، وإذا خرج لا يعرف ولا يدري إن يرجع أو لا، فيودع أهله قبل الخروج ولا يعرف إن كانت يعني هذه العودة عودة على السلامة والعافية أم على الهلاك. فكم من واحد خرج من بيته حيا فعاد ميتا، وسالما فعاد مريضا أو مجروحا أو مقطوعا. فلذلك تجد هذه النعم الدائمة إنما بسبب الطاعات، فلا تجلب النعم بمثل الطاعات، وكذلك لا تزول بمثل يعني الذنوب. ولهذا إذا أحدث العبد ذنبا غير الله عليه، فما من بلاء ينزل إنما هو بسبب ذنب، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهذه معاني تمر علينا يعني تقريبا يوميا. ثم من الحقائق أن شؤم المعصية يتعدى للغير حتى يصل إلى الصالحين منهم. إن شؤم المعصية ليس قاصرا على صاحبه، بل متعد إلى غيره إذا لم تنكر مثل هذه المنكرات، ولم ينهى عنه ولم يحذر منها. ولهذا لما قالت أم المؤمنين زينب للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث هو المعاصي والذنوب، إذا كثرت تصل حتى للصالحين. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كما قال الله عز وجل في الفتن، لا تنزل على الظالم فقط، وإنما تتوسع لتشمل حتى الصالحين من هذه الأمة، لأنهم لم يحركوا ساكنا فيما يرونه من المعاصي والذنوب والمنكرات التي وصلت حتى إلى أبوابهم أو إلى بيوتهم، بل إلى قعرها، إلى مخادعهم. فهذه المعاصي والذنوب التي تنتشر نعلم أن شؤمها يصيبنا ولو لم نكن من المشاركين فيها، لا بقول ولا بفعل، ولكن قد شاركنا بسكوتنا، ولعل برضا القلب عليها، والقلب مطمئن وهو يرى مثل هذه المنكرات والمعاصي التي تزداد يوما بعد يوم. وقد يقول البعض: هذه من علامات الساعة. ونحن دائما نعلق فنقول: هذه أخبار، والأخبار نؤمن بها، ولكن الذي كلفنا به هو الوقوف على الأوامر لا على الأخبار. فالأخبار نؤمن بها، هذه من علامات الساعة فعلا، ولكن المطالب به بعد الإيمان بالأخبار أن تحاول أن تغير، بأن تقف على الأوامر فتطبق ما أمرك الله به. ولا يكفي أن تبكي على ما تشاهد من صور ونماذج مهلكة في الحقيقة، من الموبقات والمهلكات التي تقطع الظهور، لا يكفي أن تقف عندها وعند المشاهدة فتبكي وتحزن وتأسف وتذهب نفسك حسرات على ما ترى، بدون أن تحرك ساكنا بقول أو فعل، أو على الأقل في بعض الحالات وفي بعض المراتب أن تغير بقلبك. لأن الكثير من الناس اليوم التغيير لا يمس القلوب، حتى القلوب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، فدليل على ذهاب الإيمان بالكلية من القلوب. فالناس تعايشت مع المنكرات وصارت جزءا من حياتها كما نقول دائما، فصاروا لا ينكرونها حتى بقلوبهم، وهذا في طائفة أو شريحة واسعة من المجتمع المسلم أو الأمة المسلمة. إذن هذا، واعلموا أن من الحقائق كذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر العذاب، وهذا من سنته، أنه يرجئ العذاب والانتقام إلى وقت قريب آت. ولهذا قد يحسن العبد الظن بنفسه ويتعلق بالأمل والرجاء أنه لا عذاب ولا عقاب، بما أنه لم يأتي سريعا رغم هذه الموبقات والمنكرات، فيظن أن الله سبحانه وتعالى قد نسي، وما كان ربك نسيا، فكل شيء عند الله بمقدار وبحساب. فيؤجل الله عز وجل النقمة ويمهل ولا يهمل ربنا سبحانه وتعالى. فاخشى على نفسك يا عبد الله، واعلم أن عقاب الله آت ولو تأخر. واحنا قد مر بنا في الداء والدواء لابن القيم عليه رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى إنما يؤخر لأسباب، ويستدرج عباده ويملي لهم، يملي لهم ليزدادوا إثما. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر هو بنفسه في كتابه إنما نملي لهم ليزدادوا إثما حتى تتراكم عليهم الآثام والذنوب. ثم إذا أخذهم كما قال في القراء، فإذا أخذها سبحانه وتعالى كم وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. واعلموا أن أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله سبحانه وتعالى يأخذ بشدة، يستدرج العباد ويملي لهم، فالناس ينظرون للبنين حولهم وللمال حولهم ولرغد العيش حولهم، فيظنون أن السعادة قد اكتملت وأن الطمأنينة قد اجتمعت وأن راحة النفس قد يعني أحاطت بهم من كل جانب، ثم ينسوا عقاب الله سبحانه وتعالى ويستمروا فيما هم عليه من المعاصي والذنوب. ولكن إذا جاء العقاب لا يترك لصاحبه مجال حتى يستغفر أو يعود، وهذا الذي نراه اليوم في موت الفجأة، ونراه في الزلازل والخسف، ونراه في الفيضانات التي تهجم على العباد، لا تترك لهم عقلا حتى يفكروا في نجاة أنفسهم أم في نجاة أولادهم أو زوجاتهم أو أموالهم. فتجد الرجل يهرب حتى ينجو بنفسه كالسكران، ولكن عذاب الله شديد. فإذا هذا الذي نسيه العباد والخلق وسعدوا بما واطمأنوا وأخلدوا إلى الأرض فيما هم فيه من هذه الذنوب والمعاصي التي استمرأوها وصارت هواء لهم وطعاما وغذاء، فصاروا لا ينكرون شيئا. وإني لا أعجب من قوم يشرعون للخمر ويشرعون للزنا ويشرعون للربا في أمة مسلمة ويأمنون مكر الله سبحانه وتعالى ولا يخشون في الله سبحانه وتعالى ولا يتقون شيئا مما أمر الله عز وجل أو مما جعله الله عز وجل عقابا، لم يتقوا شيئا من هذه الأمور والعواقب والمآلات التي جعلها الله سبحانه وتعالى كالآيات. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إن الله سبحانه وتعالى أهلك أمما من قبلنا هم أشد منا قوة وأكبر وأكثر منا أموالا وأطول منا أعمارا، أهلكهم الله سبحانه وتعالى في قرى قوية ذات صلابة وأموال وقوة شديدة جدا، وأخبرنا هذا من قبل كيف أهلك الله سبحانه وتعالى قوم ثمود وقوم عاد. الله سبحانه وتعالى عظم شأنهم في القرآن الكريم، إرم ذات العماد، كيف الله سبحانه وتعالى يصف فرعون في القرآن الكريم وأنه ذو بأس وذو قوة، ولكن الله سبحانه وتعالى أتى عليهم وعلى ما يكسبون وعلى قصورهم ودورهم وعلى قوتهم من أساسها، بل وقلب بعض القرى ظهرا لبطن كما فعل بقوم لوط. فإذا ترى هذه القرى بما فيها، عذبهم لأجل التطفيف في الميزان، وعذبهم من أجل اللواط، وعذبهم من أجل الظلم للعباد والبغي، وعذبهم لأنهم أشركوا بالله شركا لم يتصور حتى ادعى بعضهم أنا ربكم الأعلى. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا أصنافا من الناس فيهم هذه الأمور المتفرقة. ولقد جاء الزمان أن تجتمع هذه المعاصي التي تفرقت في الأمم تجتمع في أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اجتمعت هذه المعاصي التي عذب الله بأجلها تلك الأقوام، وما زالت صورهم، ما زالت نماذجهم آية وعبرة للآخرين، لا زالت إلى يومنا شاهدة، آثارهم شاهدة على العذاب. ولكن كثير من الناس لا يعتبر، لا يعتبر. هذه الذنوب اجتمعت كلها فينا، وكم أهلكنا يعني من قرن، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. فالله عز وجل مكن لهم ما لم يمكن لنا، مكن لهم في الأرض وجعل لهم الخيرات، ولكن كفروا بأنعم الله. تلك القرون التي بادت وذهبت، فلينظر هؤلاء الناس اليوم في أحوالهم وليعودوا إلى ربهم. فنقول هؤلاء اتقوا الله عز وجل، إن شؤم هذا الذنب وهذه المعصية وهذا الكفر بنعمة الله يعود علينا جميعا بالعاقبة والمآل الوخيم الخاسر. وإلا كيف الناس في كفرهم الآن يطمئنون في كفرهم لأنهم على الكفر، ولكن بلاد الإسلام اليوم تعذب، القتل، الموت بالآلاف. ألا يعتبر الواحد من هذا الخسران، من هذه الحروب الخاسرة أمام العدو، من هذا البأس الشديد الذي بيننا، يقتل بعضنا بعضا؟ اليوم الأخبار، لما يشاهد الواحد الأخبار هذه اليوم في القنوات هذه، نتعلق من البداية للنهاية ساعة كاملة، حصاد إخباري كله عراق، يمن، سوريا، ليبيا، الصومال، مصر. من البداية خلاص نسينا الكفار الآن، الكلام عن الكفار. بأسنا بيننا شديد، هذا التخلف الاقتصادي والعلمي، هذه الأمراض والأوبئة التي حلت بنا لم تكن في أسلافنا، وهذه الكوارث التي يسميها الناس طبيعية، كل هذا يدل على أننا ابتعدنا كثيرا عن صراط الله المستقيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن قوم تساهلوا في دينهم، وأن يغفر لعباده الذين تخلوا عن شرع خالقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعذبنا بما فعله السفهاء منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واستغفر الله لي ولإخواني. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن قوما عطلوا الحكم بشريعة الله، وتساهلوا وتوسعوا في الاعتداء على كثير من الأحكام التي جاءت في القرآن قطعية لا يتساهل فيها مسلم، لأنها تمس كبائر الذنوب. إن قوما يتخيرون من دين الله ما يشاءون، ويبطلون من أحكام الله ما يشاءون، إلا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم شديد، وسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يأخذ ما بأيديهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المهاجرين بذلك في حديث طويل. إن قوما لا ينهون عن المنكر ولا يأمرون بالمعروف إلا عمهم الله بعذاب، حتى إذا رفع أهل الصلاح منهم وخيارهم أيديهم إلى السماء يدعون فلا يستجاب لهم. ولعن الله الذين كفروا من بني إسرائيل، كما أخبر في الكتاب على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون. كانوا إذا رأوا الرجل يفعل المنكر لا تقم أنفسهم ولا قلوبهم، قد يكتفي الواحد بالكلمة السطحية الباردة، يقول له لما تفعل هذا، ثم إذا جاء اليوم الموالي من الغد يواكله ويشاربه ويجالسه ويضاحكه ولا يغضب لذلك. وإن قوما استرعاهم الله رعية لم يحوطوهم بنصيحة لا يجدون رائحة الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما من عبد استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة. فلذلك نقول لهؤلاء الذين تجاوزتم المنكرات الفردية والمنكرات الجزئية في بعض المناطق وفي بعض الحالات، فوصلتم إلى المعاصي الكلية التي تهلك المجتمعات، وإننا لا نخشى عليكم عقاب الله وإنما نخشى على أنفسنا. فمن أراد أن يبارز الله بالربا أو بالزنا أو بالخمر فليفعل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اللهم اشهد أننا آمنا أن الزنا حرام وأن الخمر حرام وأن الربا حرام، اللهم اشهد أننا نؤمن بهذا يا رب. اللهم واحشرنا على هذا الإيمان وجنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن كنت معذبا أحدا فاللهم تجاوز عنا يا رب العالمين وسلمنا وعافينا من هذا العذاب. إن قوما يشرعون الخمر بهذه الطريقة ويفتحون الأبواب له على المستوى الواسع ويدخلونه في اقتصاد أمة مسلمة، الخمر موجود والناس تشرب، ولكن أن تشرع له هكذا بهذه الكيفية العريضة الطويلة يسمحها القاصي والداني، فهذا والله مؤذن بانتقام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذا الانتقام. إن المعاصي إذا كانت في السر فإن الله سبحانه وتعالى قد يرحم عباده ويعافيهم لأنها سرا، أما أن يجاهر بها الناس هكذا وعلى مستوى عالي في قوم نحسبهم أنهم ولاة أمور المسلمين يشرعون للمسلمين جواز الخمر، يعني شراءه وبيعه واستراده، إن هذا لأمر عظيم خطير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجلب علينا بعذاب بجند لا نعرفها، بجند نجهلها، وإن عذاب الله عز وجل لجند من أجناده، وإن الريح والبحر والفيضانات والزلازل جند من أجناد الله، يعذب بها عباده متى شاء في الوقت الذي شاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، وأن يجعل فيها من خلقه ومن رجاله أهل صلاح. أليس فيكم رجل رشيد يأمر وينهى في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ لقد تجاوزنا الحدود، تجاوزنا حدود الله عز وجل، وتجاوزنا هذا الحد في الحقيقة في أجلى صوره وأعظم يعني مثاله ونموذجه. حدود لم تعرف هذا التجاوز في قرون مضت. كان الخلفاء يشربون الخمر، وكان فيهم القين والمعازف، وكان فيهم الزنا، ولكن كانت هذه أمور مخفية مستورة. ولكن لما نحارب الله سبحانه وتعالى جهارا علنا على مستوى كهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من عذابه. ولا أطيل على إخواني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. آمين يا رب العالمين. أذكر إخواني أن بعد الصلاة نصلي على امرأة صلاة الميت، نسأل الله تعالى لها المغفرة والرحمة، ولأهلها الصبر والثبات والسلوان، وأن يخلفها في أولادها خيرا. نسأل الله عز وجل أو أن يخلف أولادها فيها خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا إلى الحق، وأن يثبت أقدامنا على صراطه المستقيم. والحمد لله رب العالمين.